بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع المجالس الطارئة على مدرسة الإقراء، وهي قراءة بعض الكتب في النوازل الحديثة. وكتاب اليوم هو كتاب الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله عز وجل، وعلى جميع أئمتنا أئمة أهل السنة والجماعة جميعا رضي الله تعالى عنهم، كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قبل البدء في هذا المجلس نستفتح بالحديثين المسلسلين بالأولية والرحمة، إن كان البث على الفيس متقطع فممكن تذهبوا للمكسر، لأن في أشياء كثير بنعملها على النت، فيمكن أن يكون بث متقطع على الفيس، فلو البث متقطع على الفيس انتقلوا للمكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. أما حديث الرحمة المسلسل بالأولية فبأسانيدنا إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم، أو قال يرحمكم من في السماء. أما حديث المحبة، نعم ده بث مباشر أبا سلمان. أما حديث المحبة فبأسانيدنا إلى سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك كانوا شيوخنا يقولون لنا ذلك، وأنا أقول لكم: إني أحبكم فلا تدعون دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نبدأ في الكتاب المقصود، وهو كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون للإمام الحافظ ابن حجر عن العسقلاني، وهو إمام غني عن التعريف، إمام من أئمتنا غني عن التعريف، شهرته تغني عن الكلام عنه رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بالأسانيد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه الماتع بذل الماعون في فضل الطاعون، قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله ربي. قال رحمه الله عز وجل: رب يسر وأعن. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه هو العفو الغفار. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مقدر الأرزاق والأعمار، والمتطول على المقصرين في عبادته بالنعم التي ليست بقصار. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلوات ربي وسلامه عليه، ملاذ الخلائق في النوازل الكبار، والشافع المشفع في من أوبقته الكبار، بخلاصي من غضب الملك الجبار، صلى الله عليه وعلى آله متقين الأبرار صلاة وسلاما دائما يعني الليل وأطراف النار. أما بعد، فقد تكرر سؤال الإخوان نفع الله بهم في جميع الأخبار الواردة في الطاعون مع شرح غريبها وتيسير معانيها على الأفهم وتقريبها وتبيين أحكامها وتقريب وتيسير وتقريبها وتبيين أحكامها وتحسين أقسامها، فأجبت رغبتهم في ذلك. والله أسأل الأعانة، والله أسأل الأعانة في جميع المسالك. ورتبت على 5 أبواب: الباب الأول في مبدئه، والثاني في التعريف به، والثالث في بيان كونه شهادة، والرابع في حكم الخروج من البلد التي يقع بها والدخول إليها، والخامس فيما يشرع فعله بعد وقوعه. وختمت كل باب بفصل يشتمل على كشف ما فيه من مشكل لفظ أو اسم، وسقط الأحاديث محذوفة الأسانيد غالبا، لكن أنبه على من أخرجها من الأئمة وعلى حكمها من الصحة أو الحسن أو الضعف، ملخصا لبيان علتي تارة ومستوعبا أخرى. وسميته بذل المعون في فضل الطاعون. والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يختم لنا بالحسن بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. اللهم آمين. وإياكم جميعا. قال رحمه الله عز وجل: ذكر فهرسة فصول أبوابه. قال: الباب الأول في مبدأ الطاعون، وفيه 4 فصول: الأول في بيان كونه رجزا على من مضى، الثاني في بيان كونه رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الثالث في بيان من نزل عليه الرجز في المذكور في من القدماء، الرابع في بيان من ما يشكل منه، الباب الثاني في التعريف به، وفيه 9 فصول: الأول في ذكر اشتقاقه، الثاني في بيان أن الطاعون أخص من الوباء، الثالث في سياق الأحاديث الواردة فيه وبيان كونه من وخز الجن، الرابع في ذكر الجواب عن إشكال ورد عليه، الخامس في ذكر كيفية الجمع بين قوله إخوانكم وأعداؤكم، السادس في ذكر بيان أن الجن قد يسلطون على الإنس بغير الوخز، السابع في ذكر الحكمة في تسليط الجن، الثامن في ذكر الآثار الواردة في الأذكار التي تحرس قائلها من كيد الجن، فمنها آثار في بيان آيات من القرآن، ومنها آثار في بيان أدعية نبوية، والتاسع في ذكر بيان ما يشكل في هذا الباب، الباب الثالث في بيان أن الطاعون شهادة للمسلمين، وفي 10 فصول: الأول في سياق الأحاديث الواردة في ذلك، الثاني في ذكر الدليل على أن الشهادة قد تحصل بالنية، الثالث في ذكر معنى الشهيد، الرابع في ذكر جواب من استشكل الدعاء بالشهادة مع أن في تمكين الكافر من قتل المسلم وتمني المعصية ممتنع، الخامس في ذكر أن الدليل في ذكر الدليل على تفاوت الشهداء في الفضل، السادس في ذكر الدليل على أن شهيد المعركة أفضل من سائر الشهداء بغير القتل إلا الطاعون فإنه يساويه، السابع في ذكر الشروط التي تلحق شهيد الطاعون بشهيد المعركة، الثامن في ذكر الجواب عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ألا يدخل الطاعون مع كونه شهادة، التاسع في ذكر الجواب عن حديث ورد يشكله على كون الطاعون شهادة ورحمة، وفي بيان السبب في كثرة وقوع الطاعون، عاشر في ذكر بيان ما أشكل من ألفاظ هذا الباب، الباب الرابع في حكم البلد الذي يقع به الطاعون، وفي 4 فصول: الأول في ذكر الزجر عن الخروج من البلد الذي يقع فيه فرارا منه، الثاني في ذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه في رجوعه من طريق الشام لما بلغ أن الطاعون وقع بالشام، وخبر عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في ذكر ذلك، وسياق الأخبار الشاهدة لصحة ذلك ما بين مرفوعات وموقوفة، وبين اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك ومن بعدهم من العلماء، وبين حكم من خرج فارا منه وما اعتل به من أجاز الفرار، وبيان الرد عليهم من أوجون، فيها بيان الجمع بين حديث لا عدوى وحديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، الثالث في ذكر بيان الحكمة في النهي عن الخروج من البلد الذي يقع به الطاعون، الرابع في ذكر بيان ما أشكل من ألفاظ هذا الباب، الباب الخامس قال في معرفة ما يشرع فعله في الطاعون بعد وقوعه، وفي 5 فصول: الأول هل يشرع الدعاء برفعه أم لا، وعلى الأول هل يشرع الاجتماع لذلك إذا وقع عاما أو لا، وعلى الثاني هل يكتفى فيه بالقنوت كما في سائر النوازل أو يقاس على النازلة الخاصة فيشرع الصوم قبله ثم الخروج إلى الصحراء كما في الاستسقاء، الثاني هل الطاعون إذا وقع عاما بالنسبة للشخص الواحد كالمرض المخوف إذا حصل له أو لا، الثالث في بيان ما يحترز به أيام وقوع الطاعون وغيره من الأمراض العامة، واتصل بذلك الكلام على العدوى أيضا، الرابع في الآداب المتعلقة بمن أصابه الطاعون وهو التوجه إلى الله تعالى لسؤال العافية والصبر على القضاء والرضا به وحسن الظن بالله تعالى بأن هذا بالعيادة وفضلها وصفات ما يدعو به العائد من الآثار القوية. الخامس في ذكر بيان ما يشكل من ألفاظ هذا الباء في آخر الكتاب، خاتمة في بيان الطواعين الواقعة في الإسلام ونبذة مما قيل فيها. قال رحمه الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول فيما بدا الطاعون. قال رحمه الله: الفصل الأول في بيان كونه رجزا على من مضى. قال رحمه الله عز وجل: أخبرني الكلام للإمام الحافظ ابن حجر. قال رحمه الله: أخبرني أبو المعالي الأزهري. قال أنبأنا أبو محمد بن سعد. قال أنبأنا أبو القاسم الشيباني. قال أنبأنا أبو علي التميمي. قال أنبأنا أبو بكر بن مالك. قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل. قال حدثني أبي. قال حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت. قال: كنت بالمدينة فبلغني أن الطاعون بالكوفة، فلقيت بربيع بن سعد يعني ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن أبي، فسألته فقال: سمعت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الوجع رجس وعذاب، أو قال بقية عذاب، حبيب يشك عذب به ناس من قبلكم. وذكر الحديث. وقال رحمه الله عز وجل: وهكذا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من حديث شعبة، ورواه الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، وقال عن إبراهيم بن سعد عن أسامة وسعد جميعا رضي الله تعالى عنهما. أخرجه مسلم أيضا، ورواه الثوري عن حبيب، فقال عن إبراهيم بن سعد ابن سعد عن أسامة وسعد وخزيمة بن ثابت. وبه إلى الإمام أحمد رحمه الله قال: حدثنا وكيع حياة، يعني تحويل من سند إلى سند آخر. قال رحمه الله عز وجل: رابط الكتاب موجود في رأس المنشور. رابط الكتاب موجود في رأس المنشور، بث الرابط موجود في رأس المنشور. قال رحمه الله عز وجل: وقرأته، أي الكلام لابن حجر رحمه الله، وقرأته على إبراهيم بن أحمد التنوخي بالقاهرة، وإبراهيم بن محمد المؤذن بمكة، كلاهما عن أحمد بن أبي طالب، ابن أبي طالب الحجار المعمر. قال: سماعاً قال أنبان أبو المنج أبو الم قال أنبان أبو المنج بن اللتي. قال أنبان أبو الوقت من رواة البخاري. قال أنبان عبد الرحمن بن محمد. قال أنبان عبد الله بن أحمد بن عيان. قال أنبان إبراهيم بن خزيم. قال حدثنا عبد بن حميد. قال حدثنا إبراهيم أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا وكيع بن الجراح. قال: حا وقرأته عاليا، أي الإمام ابن حجر قرأه عاليا بدرجة عما سبقه. قال: وقرأته عاليا على أم الحسن التنوخي عن أبي الفضل بن قدامة. قال أنبأنا محمود بن إبراهيم في كتابه. قال أنبأنا محمد بن أحمد بن عمر. قال أنبأنا إبراهيم بن محمد بن إبراهيم. قال أنبأنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني. قال حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي. قال حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي. قال حدثنا وكان قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن إبراهيم بن سعد عن سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الطاعون رجز وبقية عذاب عذب به قوم. قال وذكر الحديث لفظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله عز وجل. قال: وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة على الموافقة، وأخرجه النسائي في السنن الكبرى عن السنن الكبرى، لأن الإمام النسائي له كتاب المجتبى يسمى السنن الصغرى وكتاب السنن الكبرى، عن محمود بن غيلان عن وكيع، فقال: فوقع لنا بدلا عاليا جدا رحمه الله عز وجل. ورواه عامر بن سعد أيضا عن أسامة. قال: أخبرنا الشيخ أبو الفرج بن العربي الغزي. قال أنبأنا أبو الحسن بن قريش قراءة علي وأنا أسمع بقراءة الحافظ بالفتح اليعمري. قال أنبأنا إسماعيل بن عبد القوي بن عزون. قال: قرئ على فاطمة بنت سعد الخير، وأنا أسمع أن فاطمة بنت عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الجوزدانية أخبرتهم بقراءة الحافظ أبو محمد اليونارتي. قالت: وأنا حاضرة أسمع. أنبأنا محمد بن عبد الله بن ريزة. قال أنبأنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبري. قال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم الدبري. قال أنبأنا عبد الرزاق. قال أنبأنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذا الوباء رجز أهلك الله به بعض الأمم، وقد بقي في الأرض منه شيء يجيء أحيانا ويذهب أحيانا. وذكر الحديث. قال رحمه الله عز وجل: أخرجه أحمد عن عبد الرزاق على الموافقة العالية، وأخرجه مسلم عن أبي بكر الجحدري، وأخرجه مسلم عن أبي كامل الجحدري عن عبد الواحد بن زياد عن معمر، وخالفه مسدد عن عبد الواحد بن زياد عن معمر قال رحمه الله عز وجل: قرأت على فاطمة بنت محمد المقدسية بصالحية دمشق عن محمد بن عبد الحميد عن اسماعيل بن عبد القوي بن عازون قال: سماعا بهذا الاسناد الى الطبراني رحمه الله عز وجل. ومن خلال هذه الاسانيد يمكنكم رواية جميع الكتب التي يذكرها الامام ابن حجر بخلال الاسناد الذي سنذكره، ثم تكمل بالاسناد الذي ذكره الحافظ ابن حجر في هذا الكتاب. قال: حدثنا معاذ بن المثنى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زيد قال انبانا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن النبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره غير انه قال: عذب بي الامم قبلكم الحديث. وهذا الاختلاف لا اثر له بالدليل روايه الاعمش بدليل روايه الاعمش والثوري الماضيتين قبله، حيث جمع فيهما بين أسامة سعد رضي الله تعالى عنهما وبه أي بالإسناد السابق وبه إلى الطبراني. قال: حدثنا هارون بن كامل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليس واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن الحسن قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال كلاهما عن يونس عن ابن شهاب نحو حديث عبد الرزاق بلفظه. قال: إن هذا الوجع أو قال السكم رجز عذب به بعض الأمم قبلكم ثم بقي في بعد في الأرض فيذهب المرة ويأتي الأخرى. قال: أخرجه ابن خزيمة ابن طريق ابن وهب هكذا رواه عامة أصحاب الزهري عنه عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وحده، وقد رواه ابن أبي ذئب عن الزهري بسند آخر. قال رحمه الله عز وجل: وبه إلى وبه أي كما ذكرنا وبه أي بالإسناد السابق وبه إلى الطبراني. قال: حدثنا عمرو بن حفص السدوسي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم وهو ابن عبد الله بن وهو ابن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أخبرهم وهو في طريق الشام لما بلغ أن بها الطاعون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا الوجع أو قال السكم عذاب عذب به من كان قبلكم الحديث. وروى محمد بن المنكدر وسالم بن مولى أبي النضر وعمرو بن دينار كلهم عن عامر بن سعد عن أسامة قال: أخرجه البخاري ومسلم من طريقه وفي بعض طرقه عذب به بعض بني إسرائيل. وفي رواية عمرو بن دينار عن عامر بن سعد: جاء رجل إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يسأله عن الطاعون عنده أسامة رضي الله تعالى عنه، فقال أسامة رضي الله تعالى عنه: أنا أخبرك. فذكر الحديث. قال: وهذا لا يدفع الرواية عن سعد لاحتمال موافقته أسامة بأن يكون تذكر الحديث لما حدثه لما حدث أسامة. قال: وقد أقدم ابن عبد البر قال وقد أقدم ابن عبد البر الحافظ الكبير حافظ المغرب ابن عبد البر قال وقد أقدم ابن عبد البر على تخطئة الرواية على غير عن غير أسامة وتابعه عياض، وليس بجيد، والله تعالى أعلم. وسيجيء ما يتعلق ببقية هذا الحديث واستفاء طرقه في الباب الرابع إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله عز وجل: الفصل الثاني. قال: الفصل الثاني ذكر البيان بأن الطاعون إنما كان عذابا على الكفرة في من مضى. قال: لا على المسلمين منهم، وإنه لمؤمني وأنه لمؤمني هذه الأمة رحمة وشهادة. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: أهلا ومرحبا بكم جميعا. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يزيد هو بن هارون قال حدثنا مسلم بن عبيد قال: سمعت أبا عاصم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة ورسلت الطاعون إلى الشام، والطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم ورجس على الكافر. قال: وقرأته عاليا، أي قرأ الحافظ ابن حجر عاليا بأعلى من السند السابق كما ذكرنا، عاليا على أم يوسف المقدسية بصالحية دمشق عن إبراهيم بن صالح العجمي أن يوسف بن خليل الحافظ أخبرهم قال: أنبأنا خليل بن بدر قال: أنبأنا الحسن بن أحمد المقرئ قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أحمد بن يوسف قال: حدثنا حارث بن محمد قال: حدثنا هارون يزيد بن هارون قال: حدثنا مسلم بن عبيد أبو نصيرة قال: سمعت أبا عسيب فذكر مثله سواء، لكن قال في آخر على الكافرين. قال: وقال: وهذا حديث حسن. أبو عاصم بمهملتين مهملتين يعني العين والسين غير من قطتين، وآخر موحد أي بوزن عظيم عسيب على وزن عظيم اسمه أحمر، وهو كنيته أشهر. وقد وقع لنا في حديث هذا بعلو في معجم الطبراني والمعرفة لابن منده ولفظه في الطبراني: فأرسلت الحمى إلى قباء ولو حديث آخر أخرجه له ابن منده ولا يعرف له غيره، والراوي عنه أبو نصيرة بنون ومهملة مصغر عن نصير، وأبوه عبيد بالتصغير أيضا صغر عبد، وهو ثقة عند أحمد رحمه الله وغيره. ولحديثه شواهد من البخاري عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان عذابا يبعث الله تعالى على من يشاء فجعله رحمة للمؤمنين. وسيأتي في الباب الثالث ويأتي فيها أخبار أخرى في كونه رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، قريب من التفسير المذكور ما أخرجه ابن أبي الدنيا من طريق أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كأنه دخل على أم عائشة رضي الله تعالى عنها هو أي أنس بن مالك هو رجل آخر، فقال لها ذلك الرجل الذي مع أنس يا أم المؤمنين حدثينا عن الزلزلة. قالت إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا بالمعازف غار الله تعالى في سمائه، فقال للأرض تزلزلي بهم فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمتها عليهم. نعوذ بالله وإياكم من هذه الصفات. قال يا أم المؤمنين أعذابا لهم؟ قالت بل موعظة ورحمة للمؤمنين وعذابا وسخطا للكافرين. قال أنس رضي الله تعالى عنه ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد به فرحا مني بهذا الحديث. وقال رحمه الله عز وجل الفصل الثالث ذكر بيان الرجز المذكور ومن نزل عليه. قرأت على فاطمة المقدسية أي ابن حجر قال قرأت على فاطمة المقدسية عن عبد الرحيم بن عبد المحسن أن عبد الغني بن سليمان أخبرهم قال أنبانا عشير بن علي المقال أنبانا مرشد بن يحيى المديني ومحمد بن أحمد بن إبراهيم بن الحطاب قال أنبانا أبو الحسن محمد بن الحسن القهستاني قال أنبانا أبو الحسن علي بن حسن قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا عثمان هو ابن أبي شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا سفيان وحدثنا عبد الله بن الحكم قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن عمارة هو ابن عبد الله السلولي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن نبيا من الأنبياء عصاه قومه فقيل لو نقتلهم بالجوع قال لا قال نسلط عليهم عدوا من غيرهم قال لا ولكن موت دقيق قال علي فسلط الله تعالى عليهم الطاعون فجعل يكل العدد ويحرق القلوب. قال هذا لفظ سليمان ولفظ إسرائيل نحو وزاده وبقية عذاب عذب بمن كان قبلكم. وقال هذا إسناد حسن أخرجه مطين في مسنده هكذا وكأنه جعل له حكم الرفع إذ لا مجال للرأي فيه. ثم رأيت في المبتدأ لابن إسحاق في سبب تأسيس داود عليه السلام بيت المقدس أن الله تعالى أوحى لداود عليه السلام أن بني إسرائيل قد كثر طغيانهم فخيرهم بين ثلاث إما أن أبتليهم بالقحط سنتين أو سلط عليهم العدو شهرين أو أرسل عليهم الطاعون ثلاثة أيام فخيرهم فقالوا أنت نبينا فاختر لنا. فقال أما الجوع فإنه بلاء فاضح لا صبر عليه وأما العدو فلا بقية معه فاختار لهم الطاعون فمات منهم إلى أن زالت الشمس 70,000 ويقال مات 1,000 فتضرع داود إلى الله تعالى فرفعه عنهم فقال داود إن الله تعالى قد رحمكم فأحدثوا لله شكرا بقدر ما أبلاكم. فشرع في تأسيس المسجد إلى أن كان إكماله على يد ولدي سليمان عليه السلام عليهما الصلاة والسلام. ووجدت أي الحافظ بن حجر ووجدت أصل هذا الحديث عند أحمد النسائي في الكبرى بسند على شرط مسلم من طريق ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد الفقهاء السبعة عن صهيب مرفوعا وصححه ابن حبان لكنه لم يسمى فيه داود وقال الموت بدل الطاعون. وفي آخر أن صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب صلاة العصر وفي رواية الفجر اللهم بك أقاتل وبك أحاول وفي رواية أصاول ولا حول ولا قوة إلا بك. وأخرج عبد بن حميد وأبو جعفر الطبري واللفظ له وأبو محمد بن أبي حاتم في تفاسيرهم أي الطبري وابن أبي حاتم وابراهيم الحربي في غريبه في باختصار كل من طريق يعقوب بن عبد الله بن سعد القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير رحمه الله قال أمر موسى عليه الصلاة والسلام قومه من بني إسرائيل وذلك بعدما جاء قوم فرعون الآيات الخمس الطوفان وما ذكر الله تعالى في الآية عن قوله تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد الآية فلم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل فقال ليذبح كل رجل منكم كبشا ثم ليخضب كفه في دمه ثم ليضرب به على بابه فقال ركبت لبني إسرائيل لم تجعلون هذا الدم على أبوابكم فقالوا إن الله سبحانه سيرسل عليكم عذابا يقتلكم وتهلكون فقال ركبت فما يعرفكم الله إلا بهذه العلامات قالوا هكذا أمرنا نبينا فأصبح وقطعنا من قوم فرعون 70,000 فأمسوا وهم يتدافنون فقال فرعون عند ذلك لموسى عليه الصلاة والسلام ادعوا لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عن الرجز لنؤمن الرجز أي وهو الطاعون لنؤمن أن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنه ماذا مرسل قوي الاسناد والقمي بضم القاف والقمي بضم القاف وتشديد الميم نسبة إلى قم بارد مشهور في العجم وهو أشعري النسب ويكنى أبا الحسن فقوى النسائي ووثق الطبراني وقال الدارقطني ليس بالقوي وذكره ابن حبان في الثقات وشيخه جعفر بن أبي المغيرة خزاعي النسب وهو قمي أيضا قمي بلدكم اللي في فارس بلد فارس قال وشيخ جعفر بن أبي المغيرة خزاعي النسب وقمي أيضا وهو تابعي صغير واسمه ابن أبي المغيرة دينار أفاد ابن عيم في تاريخ أصبهان وقال ابن مندها ليس بقوي ونقل ابن شهاب تصديق عن أحمد وذكره ابن حبان بالطبقة الثالثة من الثقات وأخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي وقد ذكر أبو داود في كتاب الصلاة من السنن عن محمد بن حميد قال سمعت يعقوب القمي يقول كل شيء حدثتكم عن جعفر عن سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مسند عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انتهى وأخرج ابن أبي حاتم رحمه الله من وجه آخر عن يعقوب بعضهم هذا الحديث موصولا بذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه وأخرج الطبري كذلك لكن أدخل بين سعيد بن جبير وابن عباس رجلا والأول أثبت وأخرج الطبري رحمه الله ابن أبي حاتم رحمه الله عز وجل من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال طوفان يعني المذكور في الآية الماضية هو الطاعون وذكر فيها أقوال أخرى أرجحها أنه الماء نعم بيران ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال الرجز العذاب وهذا لنا في الحديث الماضي أنه الطاعون فقد ثبت وصفه بأنه عذاب وبهذا أجاب إبراهيم الحربي في غريبه وبعد أن أخرج أثر مجاهد هذا رحمه الله واستفاد منه أن المراد بالذين أصابهم الرجز في حديث أسامة هم قوم فرعون قال عياض في قوله رجز على بني إسرائيل قيل مات من بني إسرائيل في ساعة واحدة 20,000 وقيل 70,000 قلت وقد خرجت الثاني أي الإمام ابن حجر لكنهم كانوا من قوم فرعون لا من بني إسرائيل ثم وقفت على المستند في ذلك وهو ما أخرجه الطبري رحمه الله من طريق سليمان التيمي التابعي المشهور عن سيار أن رجل كان يقال له بلعام كان مجاب الدعوة أن موسى أقبل في بني إسرائيل يريد الأرض التي فيها بلعام فرعبوا منه رعبا شديدا فقال فأتوا بلعام فقالوا ادعوا الله عليهم فقال ادعوا الله عليهم قال حتى أوامر ربي فوامر فقيل لو لا تدعوا علي فإنهم عبادي ونبي معهم قال فأهدوا إلى وادية فقبلها ثم رجعوا فقال حتى أوامر ربي فوامر فلم يرجع لي شيء فقالوا لو كان ربك أن تدعو عليهم لنهاك عن كما نهاك في المرة الأولى قال فأخذ يدعو عليهم فيجري على لسان الدعاء على قومه وإذا أراد أن يدعو لقومه دعا أن يفتح لموسى وجيشه فلاموا فقال ما يجري على لسانه إلا كذا ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيها هلاكهم إن الله تعالى يبغض الزنا وإنه من وقع في الزنا هلكوا فأخرجوا النساء فليستقبلنهم فإنهم قوم مسافرون فعسى أن يزنوا فيهلكوا ففعلوا وكان للملك بنت بها من الجمال ما الله بها أعلم فقال لا أبوها لا تمكني من نفسك إلا موسى قال فوقعوا في الزنا قال فأرادها رأس سبط من الأصبط في على نفسها فقالت ما أنا بممكنة من نفسي إلا موسى قال أنا بمنزلتي من موسى كذا وكذا فأرسلت إلى أبيها فأذن لها فيها فأمكنته قال ويأتيهما رجل من بني هارون ومعه الرمح فيطعنهما قال وأيده الله تعالى بقوة فانتظمهما جميعا ورفعهما إلى الرمح فرآهما الناس قال وسلط الله تعالى على بني إسرائيل الطاعون فمات منهم 70,000 قال رحمه الله عز وجل هذا حديث مرسل جيد الإسناد وسير شامي ذكره ابن حبان في ثقات التابعين قال قد أخرج الطبري رحمه الله هذه القصة أيضا من طريق محمد بن إسحاق عن سالم بن أبي النضر أن موسى عليه الصلاة والسلام لما نزل بأرض في أرض من بني كنعان أتى قوم بلعام إلى بلعام فقالوا هذا موسى جاء في بني إسرائيل ليخرجنا من بلادك. فذكر القصة نحوه وأبسط منه وقال فيه ثم قال لم يبق إلا المكر والحيلة، جملوا النساء وأعطوهم السلع وأرسلوهن إلى العسكر، فإنهم إن زنا رجل منهم واحد كفيتموهم ففعلوا. فلما دخل النساء والعسكر مرت امرأة من كنعانيين اسمها كشتة إلى بنت صور برجل من عظماء بني إسرائيل وهو زمري بن شاؤوم رأس سبط شمعون بن يعقوب، فقام إليها فأخذ بيدها حين أعجبه جمالها ثم أقبل حتى وقف بها على موسى عليه الصلاة والسلام، فقال إني أظنك ستقول هذه حرام عليك. قال أجل، هي حرام عليك لا تقربها. قال فوالله لا نطيعك في هذا. دخل بها فقبته فوقع عليها، فأرسل الله الطعام في بني إسرائيل. وكان في نحاس بن إليعازر بن هارون صاحب أمر موسى، وكان قد أعطي بسطة من في الخلق وقوة في البطش، وكان غائبا. فجاء الطاعون يجوس في بني إسرائيل فأقبل الخبر فأخذ حربته ثم دخل القبة فانتظمهما بحربتهما متضاجعان، ثم خرج بهما وجعل لا يقول اللهم هكذا تفعل بمن يعصيك، قال اللهم هكذا نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون فحسب من هلك من الطاعون فيما بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتلوه في نحاس 70,000، والمقلل يقول 20,000. وأخرج الطبري هذه القصة مختصرة من أوجه، لكن ما فيها ذكر الطاعون إلا في هاتين الروايتين، ورجالهما ثقات وكل منهما تشد الأخرى. وقد جاء في خبر آخر أنه أرسل على طائف من بني إسرائيل وهم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت كما سيأتي بيانه. وقول من قال إنهم خرجوا فرارا من الطاعون، قال عياض رحمه الله هذا يحتمل الحديث وجهين، أحدهما أن أول ما بدأ في الأرض وحدث بالناس حدث بهم، والثاني أنهم عذبوا به. قال رحمه الله عز وجل قلت ولا منافاة بين الوجهين، فيحتمل أنه أول عذاب حدث من جنسه بأولئك، ولكن تظهر المغايرة بينهم بأن يكون سبق الغيرين لا على سبيل التعذيب ثم حدث لهم على سبيل التعذيب، فتكون الأولية فيهم مقيدة بالتعذيب لا بمطول الطاعون. ولا يخفى بعده لأن الطاعون يعذب الجسد بلا شك سواء كانت تتسبب عنه الرحمة أو لا. قال رحمه الله عز وجل الفصل الرابع. قال رحمه الله عز وجل الفصل الرابع وذكر كشف مشكل ما في هذا الباب الأول سوى ما وقع في أثناء الباب. قوله الطاعون يأتي في الباب الثاني. قوله المخرمي بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وتشديد الراء المكسورة. قوله اليونارتي بضم تحتانية يعني الياء وسكون الواو ثم نون وفتح الراء بعد مثنى التاء يعني. قوله ريزة بكسر الراء وسكون تحتانية بعدها ثم ذال المعجمة. قوله عسيب بفتح العين وكسر السين مهملتين. طب قاعد سكت اصبري لما يطلع لك حبه. خد محمد خلاه تعمل لك كوبايه حلب. قوله رحمه الله عز وجل عسيب بفتح العين وكسر السين المهملتين. قول عسيب بفتح العين وكسر السين مهملتين ثم تحتانية ساكنة موحدة. قوله رجس هو بكسر الراء وسكون الجيم بعدها مهملة لا يغير. قوله في الرواية الماضية رجس لأنهما بمعنى أي بنفس المعنى. قال ابن السميدع بفتح المهملة والميم وسكون التحتانية وفتح الدال المهملة والبلعين المهملة. الرجز والرجس واحد وهو العذاب. قلت اطلاق الرجز على الرجس من ابدال الزاي سينا وهو كثير، والرجس ايضا المبعد والنجس وليس هو المراد ها هنا، وساذكر مزيدا لذلك في الباب الثاني ان شاء الله تعالى. قوله عشير بمهملة ثم معجمة. ووزنه عظيم، والحطاب بحاء المهملة، والكهستاني بضم الكاف والهاء وسكون المهملة بعد مثناه، قوله بلعام بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها مهملة، ويقال له أيضا بلعم بغير ألف كما في الرواية الثانية، وهو ابن عبورة بمهملة موحدة مضمومة وواو ساكنة وراء مفتوحة، ويقال أبور بضم بهمزة بدل العين وموحدة مضمومة بغير إشباع وبلا ألف آخره، قوله كنعان بفتح الكاف وسكون النون بعدها مهملة وبعد الألف نون، قوله فنحاص بكسر الفاء وسكون النيم بعدها جاء مهملة وبآخر صاد مهملة، قوله زمري بزاي مكسورة وميم ساكنة ثم راء، وشاؤوم بشين معجمة وواو مضمومة، وهو طبعا يذكر هذه الأشياء. طب نكمل كلمتين، وشمعون بشين معجمة مفتوحة، قوله يجوس بجيم وسين مهملة أي يتقللهم. ثم طبعا هذه كانت عادة العلماء رحمهم الله عز وجل أنهم يذكرون ضبط الكلمات لأنها كانت غير في البداية غير منقوطة وغير مشكولة، لكن شكلت ونقطة الصحيح في الأواخر الأخيرة، لكن يذكرون ضبط الكلمات أمنا من اللحن حتى تقرأ قراءة صحيحة. قال رحمه الله عز وجل باب الثاني في التعريف به. قال الفصل الأول ذكر اشتقاقه. قال الجواري الطاعون وزنه فاعول، فاعول من الطعن، عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء، ويقال طعن هو ويقال طعن فهو مطعون وطعين إذا أصاب الطاعون، كذا إذا أصاب الطعن بالرمح. ذكر صفته وسبب حدوثه. قال ابراهيم الحربي في غريب الحديث الوباء هو الطاعون والمرض العام. قال والطاعون معروف وهو قرحة يبل الله بها من يشاء بطول ذكر سبب يطول ذكر سببها. وقال ابن العربي في شرح الترمذي الطعين هو الذي يصيبه الطاعون وهو الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة، وانما سمي طاعونا لعم مصابه وسرعة قتله فيدخل فيه مثله. وقال ابو الوليد الباجي في شرح الموطأ هو مرض يعم الكثير من الناس. لو في كده ممكن يكون من النت انتقل الى المكسر لو في زردابة او شيء. وقال ابو الوليد الباجي في شرح الموطأ هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من امراض الناس، ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الاوقات فتكون امراض مختلفة. ونقل ابن التين عن الداودي قال الطاعون حبة تخرج في الأرفاغ وفي كل طي من الجسد، والصحيح من أنه الوباء كذا قال. وكذا قال الخليل بن أحمد في العين وكتاب العين الطاعون هو الوباء. وقال ابن الأثير في النهاية في قوله صلى الله عليه وسلم فأنا أمتي بالطعن والطاعون، الطعن قتل بالروح، والطاعون مرض العام، والوباء الذي يفسد له الهواء فتفسد به الأمزجة والأبدان. ومراد الحديث أن الغالب على فناء الأمة بالفتن التي تسفك فيها الدماء والوباء. وقد تكرر الطاعون في الحديث. وقال القاضي عياض رحمه الله في شرح مسلم يقول قوله يعني في حديث أسامة في الطاعون أن هذا الوجع أو السقم العرب تسمي كل مرض وجعا، وقوله رجز الرجز العذاب. وقد قال في الرواية الأخرى رجز عذب به بعض الأمم. وقال ابن عبد البر رحمه الله عز وجل بعد أن ذكر الحديث إن الطاعون غدة كغدة البعير تخرج في الآباط والمراق. وقال غير واحد من أهل العلم قد تخرج في الأيدي والأصابع وحيث شاء الله تعالى من البدن. قال عياض أصل الطاعون القروح الخارجة في الجسد عاذنا الله وإياكم منها، والوباء عموم الأمراض فسميت طاعونا لشباب الهلاك بذلك، وإلا فكل طاعون وباء وليس كل وباء طاعونا. ويدل على ذلك حديث أبي موسى الطاعون واخذوا أعدائكم من الجن، وإن وباء الشام الذي وقع في الأحداث إنما كان طاعونا وطاعون عمواس وكان قروحا. وقد لخص الشيخ محي الدين النووي رضي الله تعالى عنه في شرح مسلم كلام عياض وقال في تهذيب الأسماء واللغات الطاعون مرض معروف وهو باسر وورم مؤلم جدا يخرج معه لهيب ويسود ما حواليه أو يخضر أو يحمر حمرة بنفسجية كادرة، ويحصل معه خفقان القلب والقي، ويخرج في المراك والآباط غالبا وفي الأيدي والأصابع وسائر الجسد، وقال أعزنا الله إياكم جميعا منها. وقال رحمه الله عزل في الروضة أي الإمام النووي في الروضة فسر بعضهم الطاعون بانصباء فسر بعضهم الطاعون وقال في الروضة وقال فسر بعضهم الطاعون بانصباب الدم إلى عضو إلى عضو، وقال أكثرهم أنه يجان الدم وانتفاخه. قال المتولي وهو قريب من الجزام من أصابه تأكلت أعضاؤه وتساقط لحمه، أعزنا الله وإياكم. قال أنت رحمه الله وأصل الكلام المتولي مستمد من كلام القاضي الحسين في تعليقته المشهورة، فإنه قال الطاعون داء يصيب الإنسان وهو قريب من الجذام، والعضو الذي يصيب ذلك يتآكل ويرم. وقال في تعليقته الأخرى التي علقها عنه البغوي الطاعون يشبه الجذام يتجرح به عضو الإنسان ويرم. وقال الغزالي في البسيط الطاعون انتفاخ جميع البدن من الدم مع الحمى أعاذنا الله وإياكم، أو انصباب الدم إلى بعض الأطراف ينتفخ ذلك الموضوع ويحمر، وقد يذهب العضو إن لم يتدارك أمره في الحال. قال انتهى. وقال البندنيجي الطاعون ان يسود موضع من البدن. وقال ابو علي بن سينا وغيره من حداك الاطباء الطاعون ماده سميه تحدث ورما قتانا، كما قرانا في كتاب مرعي الحنبلي، يحدث في المواضع الرخوه والمغابين من البدن، واغلب ما يكون تحت الابط او خلف الاذن او عند الارنبات. قال وسببه دم رديء مائل إلى العفون والفساد، يستحيل أن يتحول إلى جوهر سمي يفسد العضو ويغير ما يليه ويؤدي إلى القلب كيفية رديئة فيحدث القيء والغثيان والغش والخفقان، وهو الرداءة لا يقبل من الأعضاء إلا ما كان أضعف بالطبع وأرداه، ما يقع في الأعضاء الرئيسية والأسود منه قل من يسلم منه، وأسلم الأحمر ثم الأصفر. قال ابن سينا والطاعون تكثر في عند الوباء وفي البلاد الوبيئة، ثم ومن ثم أطلق على الطاعون وباء وبالعكس. وقال وأما الوباء فهو فساد الجوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده، ولذلك لا يمكن حياة الإنسان بل جميع الحيوان بدون استنشاق، بل متى عادي ما الحيوان استنشاق الهواء مات. فحاصل ما اجتمع علينا من كلام من تقدم كلامه أن الطاعون أنواع، أشهرها ما يخرج من البدن في البدن من الورم خصوصا في المغابن. انتقل إلى المكسر، اللي الصوت متقطع عنده ينتقل إلى المكسر صوته أوضح، لأن الضعف ليس له إصلاح، لأن ممكن يكون من ضعف النت أو غيره، فلا ينصلح إلا إذا تقوى النت، أو ممكن يكون ضعف النت ممكن يكون عندي أو عندك. قال فحصل ما اجتمع لنا من كلام ما تقدم من كلامه أن الطاعون أنواع، أشهرها ما يخرج من البدن في البدن من الورم خصوصا في المغابن، وأنه قد يقع في اليد والإصبع وجميع الأعضاء لكنه نادر بالنسبة لما يقع في المغابن. الثاني قد يقع في أي عضو من كان من البدن أيضا مثل القرحة والبثرة، لكن اختصاص له بالمغابن دون غيرها. الثالث ما يطفئ الروح كالذبحة، وليس تذبح نفسها طاعونا، وإنما في أنواع الطاعون ما يضاهيها، ولذلك اختلف حال من وقعت به في زمن الطاعون في غير زمنه. وإنما قلت ذلك لأنه ثبت في الحديث الصحيح كما سيأتي في موضع أن الطاعون لا يدخل المدينة، وثبت فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كأسعد بن زرارة ابن زرارة من الذبحة، وكذا البراء بن معروف كلاهما كان بالمدينة، لكن يحتمل أن يقال إن ذلك كان قبل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن الطاعون لا يدخل. الرابع ما يقع في عضو ماء فيتآكل منه كالجذام، كما تقدم في كلام القاضي حسين، ورأيت له في ذلك سلفا، فأخرج عمر بن شبة في أخبار البصرة من طريقة عمرة أن عبد الله بن شوذب قال كتب زيد بن معاوية، فذكر قصة فيها فخرجت على إصبعه طاعونة فماتت عليه جمعة حتى مات، وفيها أن إصبعه تأكلت وأشار إليه بقطعها لئلا تنتقل أكلته، ثم لم يفعل ذلك ومات تكملة. قال ذكر علاء الدين بن النفيس في كتاب المجلس في الطب أن الوباء ينشأ عن فساد يعرض لجوهر الهواء بأسباب سمائية أو أرضية، فمن الأرضية الماء والأسن والجاف الكثيرة كما يقع في موضع المعركة إذا لم تدفن القتلى، والتربة الكثيرة النزو الكثيرة التعفن كثرة الحشرات والضفادع من السمائية، كثرة الشهب والرجوم في آخر الصيف، وفي الخريف كثرة الجنوب والصبأ رياح يعني في القانونين اسم الشهر القانون الأول والقانون الثاني، وإذا كثرت علامات المطر في الشتاء ولم تمطر انتهى. ومن سنة ذلك كل تجارب، وقد ذكر الجاحظ أن العقعق إذا حس بتلك الريح هرب من تلك الأرض قال وكذلك الفأر يهرب تحت الأرض. طيب نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، نقف على الفصل الثاني، نبدأ به غدا إن شاء الله عز وجل. كل يوم نقرأ بعض الشيء منه. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا إياكم علما نافعا، وتقبل منا ومنكم خير صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.